قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان، التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ندعوكم معنا في مثل هذه الحلقات إلى التفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض. نتلمس عظمة الخالق عز وجل. لقد بدأ هذا الدين برجل واحد وأصبح أمة، فكان لابد من إعجاز وقدرة إلهية وقدرة على الإقناع. أيها الإخوة، من خلال هذه الحلقات التي تدور حول الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نتناول في كل لقاء آية من آيات الله عز وجل. نرى بين أيدينا كتابا مؤلفه معنا، نحاوره ويحاورنا. الكتاب تحت عنوان الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، أما المحاور فهو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، خطيب ومدرس ديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بك. بكم يا سيدي. بداية فضيلة الدكتور، نريد أن نعرف بهذه المادة التي سنتناولها من خلال هذه اللقاءات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق هذا الكون وسخره للإنسان تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فالإنسان حينما يؤمن وحينما يشكر يحقق سر وجوده في الحياة، بدليل أن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنكم حينما تحققون علة وجودكم من أجل أن تعرفوا الله وأن تعبدوه وأن تسعدوا بعبادته في الدنيا والآخرة، ذلك أن من أدق تعريفات العبادة أنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ففي هذا التعريف الدقيق جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا، على خلاف ما يتوهم بعض الجهلة، خلقنا ليسعدنا، بدليل أن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. المدرسة حينما تؤسس من أجل أن تخرج قادة للأمة، الطالب حينما يقصر يعاقب، فإذا توهم هذا الطالب المقصر أن هذه المؤسسة التربوية الضخمة أنشئت لتعذيب الطلاب فهو جاهل جهلا فاضحا. نعم. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا، سعادتنا اللامتناهية تحتاج إلى معرفة، والمعرفة من لوازمها الطاعة. إنك حينما توقن أن الذي أمر علمه يطولك وقدرته تطولك، لا بد من أن تطيعه. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وتجسيد لهذه الأسماء والصفات العلى. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. والله عز وجل حينما خلق الإنسان جعله مكرما، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية تبين تكريم الإنسان، وفي آية أخرى تبين تكليفه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي آية ثالثة تبين أنه المخلوق الأول رتبة، الأول، بدليل قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نعم. فهو المخلوق الأول رتبة لأنه قبل حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني يفلح هذا الإنسان وينجح ويسعد إلى أبد الآبدين حينما يزكي نفسه، أي يعرفها بربها ويحملها على طاعته. هذا هو الامتحان. هذا هو. لكن الله جل جلاله ما كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتها. والحقيقة هذا الموضوع هو تمهيد شديد الصلة بمحور هذه الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نعم. ما كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتها. أول مقوم من مقومات حمل الأمانة هذا الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. ما دمنا فضيلة الدكتور نتحدث عن طاعة المخلوق، نعم، فضيلة الدكتور، هل التعرف إلى الله سبحانه وتعالى من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية تعطي دافعا للمسلم والمؤمن على طاعة الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ حينما نقول هذه المقولة الأساسية، أنت حينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، أما حينما لا تعرف الآمر وتعرف الأمر تتفنن في التفلت من هذا الأمر. حينما لا تعرف الآمر، فحلقة اليوم محورها كيف نعرف الآمر. فالله عز وجل حينما كلفنا أن نعرفه وحينما كلفنا أن نطيعه من أجل أن نقطف ثمار هذه الطاعة سعادة وسلامة في الدنيا والآخرة. كيف نعرفه؟ هذا الكون مظهر لأسمائه الحسنى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إلا أن الإنسان ما لم يتخذ قرارا أوليا بطلب الحقيقة، فلو كان في أكبر محطة فضاء في الأرض لا يؤمن بالله، ولو كان في أضخم مجهر إلكتروني يرى الخلية لا يؤمن بالله. يؤمن بالله إذا اتخذ قرارا أوليا بطلب الحقيقة. والإنسان هو المخلوق المتميز عن بقية المخلوقات بقوة إدراكية، فإن لم يطلب الحقيقة وإن لم يبحث عنها هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى آخر لا يليق به. قد يقول البعض فضيلة الدكتور أن الإعجاز هو لابد منه للإقناع، نعم، ولكن قد يذكر البعض أننا لسنا بحاجة لإعجاز، بل هي فقط للعوام، نعم، ولكن الخواص لهم إعجاز آخر وهم يطيعون من دون إعجاز ومن دون هذا الإقناع. كلام طيب. الإنسان حينما يعبد الله من دون أدلة قوية جدا يعبد الله بفطرته. الفطرة السليمة تدعونا إلى أن نعبد الله، بل إن الإنسان لا يجد نفسه إلا إذا عبد الله. الإنسان لا يحقق توازنه إلا إذا عبد الله. الإنسان لا يستريح إلا إذا عبد الله. لكن هذه العبادة التي لا تدعم بأدلة قوية جدا، عبادة أنا أسميها هشة، لا تقاوم ضغطا شديدا ولا تقاوم إغراء شديدا. فلعله في عصور سابقة الفتن نائمة والشهوات مستترة، نعم، فيمكن أن نكتفي بعبادته فطريا. أما الآن الضلالات لا تعد ولا تحصى، والشبهات على الأديان لا تعد ولا تحصى، والمصالح صارخة، وكل شيء يدعو إلى المعصية. في مثل هذا الجو الصعب جدا لا بد من أدلة قوية تقوي مناعتنا، تقوي مقاومتنا للضغوط والشهوات. المؤمن الصادق لا يتحول عن منهجه لا تحت سياط الجلادين اللاذعة ولا أمام بريق سبائك الذهب اللامعة، هو مؤمن متمسك بدينه وثوابته ومبادئه، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أول مقوم من مقومات حمل الأمانة هذا الكون، لكن هذا الكون يحتاج إلى عقل، إلى أداة معرفة. ومن بديع خلق الله عز وجل أن هذا الكون صمم وفق نواميس، أحد هذه النواميس السببية، فما من شيء في الأرض إلا وله سبب. من أجل أن يقودنا مبدأ السببية إلى المسبب الأول، إلى مسبب الأسباب. لو تصورنا أن هذا الكون نظامه بلا مبدأ السببية، نجد الشيء بلا زراعة، نجد الماء بلا حفر بئر، لتوهمنا أن هذا الكون بلا خالق، لأن الله صمم هذا الكون وفق نظام السببية، نظام السببية نفسه يقودنا إلى معرفة الله عز وجل. صحيح. فالعقل من أبرز مبادئه السببية والغائية وعدم التناقض، فكل شيء له سبب وله غاية، ولا يقبل العقل البشري أن يكون إنسان في دمشق وبيروت في وقت واحد. إذن نظام العقل البشري متوافق مع نظام الكون، فكما أن الله عز وجل جعل هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، جعل مبادئ العقل متوافقة مع نظام الكون. فالمقوم الثاني هو العقل، وتكاد تكون آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العقل تقترب من 1000 آية. وأسوق هذه القصة التي وردت في صحيح البخاري، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنصاريا على بعض أصحابه في سرية. هذا الأنصاري يروى أنه كان ذا دعابة، أمر بإضرام نار عظيمة وقال: اقتحموها. فقالوا: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ قال: ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ فوقعوا في حيرة. بعضهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. في منهج الإسلام العظيم العقل لا يعطل أبدا. الآن أعطانا كونا ينطق بعظمته، ينطق بوحدانيته، ينطق بعلمه، ينطق برحمته، ينطق بلطفه، كل أسماء الله الحسنى مجسدة في الكون، ولكن علينا أن نتفكر ونتدبر، أن نبحث عنها. نعم. وإن شاء الله هذه الحلقات القادمة إن شاء الله هي حول هذا المحور. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطانا فطرة، العقل مقياس علمي، لكن الفطرة مقياس نفسي نكشف بها خطأنا. الإنسان حينما يخطئ، حينما يخرج عن جبلته، عن مبادئ فطرته، حينما يخرج عن إنسانيته، يتألم أشد الألم. سمي هذا الألم كآبة، سميه شعورا بالذنب، سميه شعورا بالنقص، إنه ألم نفسي. هذه الفطرة. والدليل على وجود الفطرة الآية الكريمة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أنه ألهمها حينما تفجر أنها تفجر. والعياذ بالله، لا يمكن أن تفهم الآية كما يفهمها بعض الجهلة، أن الله خلق فيها الفجور. لكن الآية تعني أن برمجة هذه النفس في مستوى رفيع جدا، بحيث لو أخطأت تتنبأ أنها أخطأت. كيف أن بعض الآلات الحديثة جدا حينما يصيبها خلل يظهر على الشاشة أين الخلل؟ نعم صحيح. كذلك صحيح. النفس الإنسانية حينما تفجر تعرف أنها فجرت، وحينما تتقي تعرف أنها اتقت. هذه الفطرة، ميزان نفسي، فأنا بالعقل أتعرف إلى الله وبالفطرة أكشف خطأي. يعني إنسان ولو كان بجزيرة نائية لم تصل إليه رسالة إطلاقا، لو أنه فعل شيئا قبيحا تنكره الأديان كلها لعرف أنه فعل قبيحا. نعم صحيح. بشكل ذاتي فطري. فأول مقوم الكون، والحديث عنه في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله. وثاني مقوم العقل بمبادئه الثلاثة، مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. والمقوم الثالث الفطرة السليمة. الآن الإنسان من دون شهوة كتلة جامدة، لولا أن الله أودع فينا الشهوات لما رأيت شيئا على وجه الأرض. الحركة تحتاج إلى دافع، فالدافع إلى الطعام والشراب يدفعك إلى أن تتعلم من أجل أن تكسب وظيفة تعيش منها، الدافع إلى الطعام والشراب يدفعك أن تكون تاجرا، أن تكون صناعيا، أن تكون طبيبا، مهندسا، معماريا، بناء، بائعا. فالحاجة الأولى في الإنسان إلى الطعام والشراب، هذه حاجة لحفظ الفرد. والحاجة الثانية هي الحاجة إلى الطرف الآخر، حاجة الجنس، هذه حاجة لحفظ النوع. والحاجة الثالثة لخلود الذكر، هي تأكيد الذات. فالإنسان يبدأ فيأكل، ثم يتزوج، ثم يحب أن يؤكد للناس أنه متفوق. هذه الدوافع الثلاث بالقرآن الكريم جاءت بشكل آخر، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات أودعها الله فينا لتكون قوة دافعة. نعم صحيح. لكنها حيادية، بمعنى أنك إن وظفتها وفق منهج الله كانت قوة دافعة نافعة، أما إذا وظفتها في الشر كانت قوة مدمرة. أرأيت إلى البترول السائل في السيارة، البنزين إذا وضع في مستودعاته المحكمة، إذا وضع في مستودعاته المحكمة وسار في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة. نعم صحيح. نقلتك صحيح. إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا وضع هذا السائل المتفجر على المركبة وأصابها عود ثقاب أحرق المركبة ومن فيها وأصبح ضار هنا. نعم. والمادة هي هي. فالشهوات حيادية، سلم نرقى بها إلى أعلى عليين أو نهوي بها إلى أسفل سافلين. دقت كلمة في الشهوات أنها حيادية. المال يوظف في الخير وفي الشر، والمرأة توظف في الخير زوجة، في الشر زنا. وما من شهوة أودعها الله في الإنسان، وهذه حقيقة دقيقة، إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إذن الشهوات قوى محركة أو قوى مدمرة. لأن الإنسان مخير، كل خصائصه حيادية، كل حظوظه حيادية. لو أن إنسان سأل: المال نعمة ليس نعمة، نقمة ليس نقمة، المال قيمة موقوفة على طريقة توظيفه، إن وظفته في الخير كان سببا إلى أعلى مقامات الجنة، وإن وظف في الشر كان سببا لبلوغ أسفل دركات النار. إذن قيمة حيادية، المال والمرأة والعلو في الأرض، هذه كلها قيم حيادية بحسب توظيف هذا المال. نعم. لذلك في ملمح لطيف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الردع: كلا كلا يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمان. نعم صحيح. عطائي ابتلاء وحرماني دواء. نعم. فالشهوات يمكن أن نرقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن نهوي بها إلى أسفل سافلين. فصار الكون والعقل والفطرة والشهوة من مقومات التكليف، بقي حرية الاختيار. لولا أن الإنسان مخير لا قيمة لعمله. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. ترك لهم، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. يروى أن رجل شارب خمر جاء به إلى سيدنا عمر ليقام عليه الحد، فقال: والله يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك، يعني أجبره على أن يشرب الخمر. فقال: أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. وفي أي ثانية نعتقد أن الإنسان مجبر ومسير في كل شيء لألغينا الثواب والعقاب، وألغينا الجنة والنار، وألغينا التكليف والمسؤولية، ولأوقعنا أنفسنا في عقيدة فاسدة تشف عن أن هناك مهزلة تجري في الكون. يعني هل تصدق أن مدير مؤسسة يريد وظيفة فيجري مسابقة يتقدم إليها الآلاف، وفي ذهنه واحد سيعينه في النهاية؟ إذن هذه تمثيلية سمجة. فالإنسان مخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير. لكن حينما نتوهم أن هذه الآية تعني أنه مسير، العلماء قالوا: الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. فإذا قرأنا آية يضل من يشاء، قال العلماء: هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. وما من مثل يوضح هذه الآية إلا أن طالبا لم يتقدم إلى الامتحان ولم يداوم ولا ساعة، وجاءه إنذار وثاني وثالث فلم يستجب، فصدر قرار بتلقين قيده من الجامعة. هذا القرار تجسيد لرغبته بترك الدراسة. فإذا قرأنا آية يشم منها رائحة الجبر فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار مقومات التكليف. نعم، بقي شيء واحد هو المنهج، فضلا عن أن العقل أداة معرفة الله، وعن أن الفطرة تكشف لك خطأك، وأن الشهوات قوى دافعة أو مدمرة، أعطاك منهج افعل ولا تفعل. هذا المنهج هو الكتاب الذي أنزله الله على هذا النبي الكريم، كذلك الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله الكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وكرما يا أرحم الراحمين. إذن فضيلة الدكتور، إن شاء الله نبدأ مع الحلقات القادمة. نعم. ومع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة إن شاء الله. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. إذن أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب.